الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأولا نحمد الله جل وعلا ونشكره على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ومن نعمه التي نشكره عليها ما نحن فيه الآن من حضور إخواننا الأفاضل، وعلى رأسهم الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر، كما ذكرنا في درس سابق لعله ما أدري بالأمس أو كذا، لو قال لنا الشيخ نعمان سأمر عندكم في صلاة العصر مثلا وألقي الكلمة، نفرح بهذه الفرصة الطيبة العظيمة أننا سنحظى منه بقدر ربع ساعة أو نصف ساعة، فكيف إذا بقي بين أظهرنا نصف شهر ونحن نسمع كلماته ودروسه ومواعظه؟ هذا لا شك أنه خير كبير وكثير ونعمة عظيمة، فجزاه الله خيرا فحياه الله ومرحبا به بين إخوانه وأبنائه، طلبة العلم معلما ومفيدا، وكلنا آذان صاغية والقلوب مفتحة والعقول والآذان قد تشنفت لسماع الدرر والفوائد العلمية، فحياه الله ومرحبا به وكتب الله أجره، وشكرا له على لين الجانب. وأنا أطلب منه نقل الدورة إلى هنا، وأتجرأ عليه بما بيننا من المودة والأخوة. نهاية الأمر يقول: دعني أفكر. قلت لا أفكر، قلت لا، وأفكر فقط. فجزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يعلي درجته في الدارين كما نرحب بإخواننا المشايخ الفضلاء الذين حضروا الدورة، فجزاهم الله خيرا كتب الله أجرهم. ونرحب بإخواننا طلبة العلم جميعا الذين أتوا من هنا ومن هنا ومن هنا من مناطق شتى، فجزاهم الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الدورة وفي هذه الوجوه الطيبة التي حضرت، شرف لنا والله أن نلتقي بإخواننا ونجلس مع إخواننا. ونرحب أيضا بأمر معنوي، نرحب بهذه الدورة ترحيبا حافظا، فهي عزيزة على قلوبنا لما فيها من تنشيط طلبة العلم وتنشيطنا جميعا، وقد أوقفنا دروسنا من أجلها، ما كنا نوقف دروسنا لشيء، إنما أوقفناها من أجل أن نستفيد في هذه الدروس التي قررت والتي اقترحت، نسأل الله يجعل في ذلك الخير والبركة. واعلموا أيها الأخوة أن العلم شريف وعزيز، وأنتم طلبة العلم. ما تحرك الإنسان لطلب العلم إلا بعد أن عرف شرفه وعلو مرتبته. فالله عز وجل يقول لنبيه: وقل رب زدني علما. هذه الآية ما نسخت إلى أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآية محكمة. الآية محكمة مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله. وفي أمور الدنيا ربما ربط على بطنه بالحجارة، فما قال رب زدني مالا، مع أنه قد يحتاج إليه للقوت الضروري في بعض الأحيان، فما قال رب زدني مالا. ولكن في العلم أمره الله بهذا: رب زدني علم. رب زدني علما. فنحن محتاجون لهذه الدعوة العظيمة. لا تكن زاهدا في العلم، لا تقل يكفيني الذي معي، لا تقل سأطلب العلم حتى أكون إماما أو خطيبا للمسجد، لتكن همتك أعلى من هذا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فيعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. ولهذا استشهد الله عز وجل على ألوهيته بأهل العلم، وهذا تعجيل من الله، لأنه لا يستشهد إلا بالعدول. وإذا طلب الإنسان شهادة شخص لنفسه هذا مدح لذلك الإنسان ظاهر، عندما يقول شاهدي فلان هذا مدح لفلان، فهذا مدح من الله لأهل العلم أن جعلهم شهودا على ألوهيته، لا على درهم ودينار، بل على أعز وأجل مشهود عليه، وهو ألوهية الله سبحانه وتعالى. نعم. فلهذا احرصوا بارك الله فيكم على الاستزادة من العلم يوما بعد يوم، ولا تقف همتك عند أمر من الأمور تتعلمه ولا مستوى من المستويات، بل كما قال بعض السلف حين قيل له: إلى متى المحضرة؟ قال: إلى المقبرة. يعني ستستمر كتابته للعلم إلى أن يوسد في لحده. واحفظ وقتك بقدر ما تستطيع، واغتنم ساعات ليلك ونهارك ونهارك، فإن العمر إذا ولى لا يرجع، وكل ساعة من يومك تذهب لا تعود، وكل يوم يذهب لا يعود. ولك في كتاب التقويم عبرة، هذا التقويم الذي يبيعه الناس في أول سنة تراه مجلدا كبيرا في حجم المجلد كبير. نعم. فلا ينتهي اليوم إلا وقد قطعه الناس كله. أنت تمزق نفسك، تمزق أيامك، تمزق أجزاء حياتك. هذه أيام تذهب. لو أراد إنسان أن يبقي أوراق التقويم ظنا منه أن عمره باقي، فإنما يغالط نفسه. انتهى هذه الورقة، قد انتهت. ولو بقيت لقي مثلا كان لها قيمة قبل أن يحل وقتها وحين حل وقتها. فيوم الاثنين يمر عليك، وفي الأسبوع الثاني يمر عليك، لكن يوم الاثنين آخر، ما هو يوم الاثنين الماضي. وهكذا يمر عليك السبت والاحد والاثنين والثلاثاء الى اخره. لكن ما هي التي مرت في الاسبوع الماضي التي مرت اشياء اخرى اتخذت مسمياتها ايام ذهبت واجزاء من عمرك مضت لن تعود اليك ابدا؟ تجتهد في حفظ الاوقات. انت في هذه الدوره في دروس علميه، وهناك بعض الاوقات تكون خاليه لا تحرم انفسكم من تلاوه القران الكريم كبعد الفجر مثلا، وان كنا ما نلزم احدا بشيء على وجه الالزام، من احب ان يصلح وكذا استعدادا للدروس، لكن كل واحد يعرف بنفسه. ولا تحرموا انفسكم من تلاوه القران الكريم، فتلاوه القران الكريم نور للقلب وراحه للنفس وطمانينه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو كنت في دروس علميه وحرمت نفسك من القران الكريم فتشعر بقسوه في قلبك، ولو كنت في دروس علميه. لا يستثنى من ذلك الا في حالات حرجه ترى ان الدرس سيفوتك وان الفرصه قصيره لا تعوض. في هذه الحال يعني تجد لنفسك عذرا، لكن احرص بارك الله فيك على ماذا؟ احرص على جعل جزء من وقتك لمراجعة القرآن الكريم وحفظه. وهكذا بارك الله فيكم صلاة الوتر وسنن الرواتب وصلاة الضحى، وأنت مأجور على ذلك. هذه نعمة عظيمة أنك في بيت الله تخرج تتوضأ وتشجع تصلي ركعتين تحية المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. إذا انظر كم هي الدرجات التي سيرفعك الله جل وعلا التي سيرفعك الله عز وجل بها، بسبب الدرجات التي سيرفعك الله فيها بسبب ما تصلي من فرض ونافلة، حتى سجدة تلاوة القرآن يرفعك الله بها درجة، وسجدة الشكر وسجدة السهو يرفعك الله بها درجة. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. أيها الإخوة، الدرس كما سمعتم أو الدورة للشيخ نعمان في كتاب التنبيه والأشباه والنظائر، وهي من كتب الشافعية، وليس معنى ذلك حصر طلبة العلم على مذهب معين. فكتب علمائنا الشافعية وعلمائنا الحنابلة والمالكية والأحناف كلها كتب العلم، ونحن نستفيد من كتب علمائنا جميعا. نعم، نستفيد من كتب العلم كلها. وخلد بعض العلماء تاريخا عظيما في تجردهم، كشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وكابن باز وابن عثيمين، خلدوا تاريخهم في تجردهم في الكتاب والسنه، وغيرهم من العلماء كثير. فتجد انه لا يلجا الى المذهب إلا إذا تحير في الترجيح، بل تجد الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أحيانا يخالف المذهب الحنبلي ويأخذ بقول إمام آخر. نعم، يرجح ما يترجح لديه، وهكذا غيره من العلماء. فلهذا طلبة العلم في دور الحديث تربوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى التجرد في الكتاب والسنة وعدم التعصب المذهبي. نعم، انظر بارك الله فيك، عندما ترى إلى المتعصبين للمذاهب، إن كان في بلد شوافع نشأ شافعيا، وإن كان في بلد حنابلة نشأ حنبليا، وإن كان في بلد أحناف نشأ حنفيا، وإن كان في بلد مالكية نشأ مالكية، المتجرد للكتاب والسنة لا يتعصب. لكن من ابتلي بالتعصب نحن نسأل: كيف عرفت أن منهج استدلال هذا الإمام هو الصواب؟ كيف تبين؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت ذلك؟ ضربت قرعة؟ هل طورت على جميع المذاهب بحثا وتدقيقا ومقابلة بالأقوال حتى وجدت أن أقوال هذا الإمام هي الصواب؟ لا، ما هو إلا ميراث، وفهمنا فيه وجده ومن حوله في مجتمعه. فلهذا ما كان للمتعصبين حظ مشكور بسبب أنهم تعصبوا تعصبا ذميما. وتجد العلماء المتجردين ولو تفقه على مذهب معين لكن تراه يرجح الدليل إذا تبين له أن القول خلاف مذهبه ما يتعصب. نعم، قال بعض المتعصبين للشافعي: ومن شعب الإيمان حب ابن شافعي، وفرض أكيد حبه لا تطوعه. أنا شافعي ما حييت، وإن أمرت وصيتي للناس أن يتشفعوا. فرد عليه الآخر: أنا حنبلي ما حييت، وإن أمرت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. وقال المتعصب لأبي حنيفة: فلعنة ربنا عباد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وقال المالكي: لولا مالك كان الدين هالكا. وجاء بها مشروع من هنا: لولا مالك كان الدين هالكا. واضح. فهكذا فعل التعصب بأهله، وبعضهم ربما استحل دم الآخرين بسبب تعصبه. فنسأل الله السلامة. وتعجبنا أبيات للصنعاني عليه رحمة الله، يقول: علام جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا، ونور عيون الفضل والحق والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تغليثهم في غد يجدي، ولا زعموا حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل مستهدي، بلى فرضحوا أنا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. سلامي على أهل الحديث، فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتوثيقها من جهدهم غاية الجهد، وعنيدهم أسلاف أمة أحمد، أولئك في بيت القصيد هم قصدي، أولئك أمثال البخاري ومسلم، وأحمد أهل الجهل أهل الجهد في العلم والجد، بحور وحاشاهم عن الجذر إنما لهم مدد يأتي من الله بالمجد، رووا وارتووا من علم سنة أحمد، وليس لهم تلك المذاهب من ورثي، كفاهم كتاب الله والسنة التي كفت قبلهم صحب الرسول ذوي الرشد. أأنتم أهدى أو صحابة أحمد وأهل الكسى؟ هيهات، مشروق كالورد، أولئك أهدى في الطريقة منكم، فهم قدوتي حتى أوثد في لحدي، وشتان ما بين المقلد في الهدى، ومن يقتدي والضد يعرف بالضد. هذه بارك الله فيكم أبيات للصنعاني في قصيدته التي مدح بها الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله جميعا. أيها الإخوة، جمعكم الله في هذا الدار المبارك، فأنتم ضيوف الأعزاء، مرحبا بكم ويستقبلكم جميع طلبة الدار. فلتحرصوا جميعا الواجدون فيما بينكم والحاضرون المقيمون على الأخوة في الله جل وعلا، وليحسن إخواننا ضيافة إخوانهم واحترامهم وتقديرهم. فاحرصوا على المعاناة والود والاحترام والصبر، فلا بد أن يكون هناك صبر واحتمال للغربة والبعد عن الله، ويعني قد لا يجد الإنسان راحة في النوم كما يجدها في بيته. وهكذا بارك الله فيك، جارك الذي ينام بجوارك، يجلس بجوارك، يأكل بجوارك، يكون بيننا الاحترام والتقدير، نسأل الله التوفيق. وكذلك الدفاتر والأقلام، كل درس يجعل له دفترا، أو كل دفترا كبيرا قابلا للتجدد، ليكون الفوائد لتكون الفوائد مقيدة في أماكنها. ولو اتخذت دفترا تقمش فيه أي فائدة تسمعها ثم تبين بعد ذلك فتجعل كل فائدة في محلها، فهذا حسن أيضا. يعني أنه قد يصعب عليك نقل يعني كتابة الفوائد في حينها بسرعة كلام الشيخ في الدرس، فتكتب سريعا ثم تنقلها في محلها على النحو الذي تريده. وننبه إخواننا أنهم حضروا في هذا في هذه الدورة لطلب العلم والفائدة وتلقي الدروس النافعة. أقوله تنبيها وطلبا ورجاء وإلزاما، جنبونا السياسة. دخلنا من لا دخل، طلعوا نزلوا فعلوا قاتلوا فعلوا ما فعلوا، جنبونا. ولا أسمع أي واحد يفتح نقاشا حول هذه القضايا. والحزبيون بعيد عنا، ولا نقاش عن الحزبية. هذه النقاشات في هذا المجال والمتابعة الأخبار، وفعلوا فلان وفلان ذهب والجماعة الفلانية فعلت، لا أحب ولا آذن. فاعتبروه رجاء وطلبا وأمرا، جزاكم الله خيرا حتى تستفيدوا. أما إذا كان الإنسان بارك الله فيكم مشغول بهذا وهذا وهذا، تزاحمت الأوقات على الدروس وذهب جزء منها وشغلنا، وبعض الشباب جزاهم الله خيرا ربما يعني ذهب وقته في هذه الأشياء فيشغل غيره. فاحرصوا على الفائدة التي تنفعكم والتي جئتم من أجلها. نعم، أحيانا تحدث أحداث نقول للإخوة افعل على فمك قفلا، تأتي حوادث أكبر أقول الذي على فمه قفل يفعل اثنين. نعم، قفل فمك ولا تكثر الكلام ولا تفتح المواضيع، عش حياة طلبة العلم، عش دعوتك إلى الله. أنت تذهب تخطب الجمعة، علم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأخبار عند الناس مسموعة ومقروءة ومرئية، ما يحتاج إلى موجز لأهم الأنباء، ولا يحتاج إلى تحليلات سياسية، ولا يحتاج أن تدخل في هذه القضايا المزعجة. علم الناس بخطبة أو محاضرة في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في حقوق الجيران، في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في فضل الذكر، فضل تلاوة القرآن، نعيم القبر وعذاب فيما أعد الله للمؤمنين في الجنة وما أعد الكافرين في النار، في الكلام على أرض المحشر، في غير ذلك من المواضيع التي يحتاجها الناس. علم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتاب نرجو الله إخواننا إلى الحفاظ على أمتعتهم. فيعني أحيانا بعض الإخوة يعني آخذ حسن الظن على الغالب، يأتي للدرس ولا للصلاة ويخلي الجوال يشحن في آخر المسجد، يأتي بعد الصلاة لا يجي الشاحن ولا الجوال، أبواب مفتحة ومسجد مفتوح، يأتي الناس يصلون ما تأمل. إذا كان الثالث يشرب حذاء وعادة الثالث الأحذية ما يأتي من الأخير، ما الأحذية في الصفوف المتقدمة ما تصرف، لأن الثالث إذا الناس يصلون يشرب الأحذية، فالذي سيشرب الحذاء من باب أولى يشرب جواله. فالأشياء الثمينة ما تدعونها وقت خروجكم، واحد يقول أنا كان عندي عشرات تحت الرسالة، واحد يقول أنا طرف كذا تحت الكراء، أنا جنبية مية ألف مية ألف نسيتها وطرحتها في الفراش يسمع الموجودة انت جزاك الله خيرا. الذي عنده أشياء ثمينة يأتي بها ونحن نجعل رحمنا يضعها عنده إلى بعد الدورة إلى وقت السفر. حافظوا على أمتعتكم وانتبهوا عليها، بارك الله فيكم. إلهنا والحمد لله رب العالمين، ويتفضل الشيخ الأعمال رحمه الله لإنسان الأسلام.